بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلامكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فاستمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات من سورة النساء، وهي سورة مدنية، وفيها من الأحكام هذه السورة الشيء الكثير، ومنها الميراث تقدم لنا وما يجب في حق ذوي الأرحام. وهنا الآن يبين الرب سبحانه وتعالى الأشياء المحرمة على المسلم أن يتزوجها، وهذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. وهذه القسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يعني ما يكون من النسب، من جهة نسب لا يجوز له أن يتزوج، وهم سبعة. نعم. وكذلك من جهة الصهارة، يعني من صهر أرحامه كذلك. وهذه ما حرمها الرب سبحانه وتعالى، وثبت كذلك ما حرم من الرضاع. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الرضاع تحرم ما تحرم الولادة، أو الرضاع تحرم ما يحرم النسب. وكذلك شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه، هذا في القرآن، وشيء حرمه، ولا فرق بين ما حرمه الله وحرمه رسوله. كل واحد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يجمع المرء بين العمة وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لا يجوز. فهذه أشياء محرمة في النكاح، فلا يجوز له أن يتزوج، يعقد عليها أو يتصل بها. فقال حرمت. مين المحرم؟ الرب سبحانه. وهذا معروف في اللغة العربية، إذا كان الفاعل معروف يعني يحسب الفاعل. وخلق الإنسان ضعيفا. مين اللي خلق الإنسان؟ الله. أصل خلق الله الإنسان ضعيفا. هنا كذلك يعني حرم الله عليكم أمهاتكم، كده أصل كان، ثم حذف الفاعل لأنه معروف. مين اللي يحرم؟ ما حد يحرم إلا الله والرسول، الملك، الأمير، الشيخ، العالم، باسل، هذا ليس له ذلك. التحريم الله والرسول. أما واحد يقول حرم، كلام فارغ، هذا ليس لك. فقال حرمت عليكم أمهاتكم. إيش من الأم؟ الأم الذي ولدت الإنسان، هذه أمه، ويجب عليه أن يبرها ويطيعها، وقد أمر الله يعني بالإحسان إليها، وقضى ربك إياه بالوالدين، وآيات كثيرة في القرآن. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تسكتوا وبالوالدين إحسان إلى غير ذلك، وبناتكم. مين هو البنات؟ يعني الذي نعم يكون بناته، نعم، تزوج مرأة وولد له بنتا أو بنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فهذه كذلك لا يجوز له أن يتزوجها. وأخواتكم، وأخواتكم كذلك يدخل فيها الأخوات من الأشقاء، والأخوات من الأب، والأخوات كذلك بعدهم من الرضاعة يعني. منها وعماتكم، إن العمة أخت الأب، العمة من هي الرجل إذا كان رجل وعنده أخت، بالنسبة لأولاده تصير هذه عمة. وخالاتكم كذلك الخالة، من هي الخالة؟ الخالة أخت الأم، أخت الأم تسمى خالة. كل العالم الإسلامي وغير الإسلامي أظن ما في واحد يقول لا. وبنات الأخ، بنات الأخ كذلك منهم بنات، يعني لك أنت إخوان ولهم بنات، فماذا يكون هذول؟ هذول كذلك لا تتزوج منهم أبدا. نعم، وبنات الأخ سواء كان الأب أو أخ شقيق أو أخ مثلا ابن الرضاع. وبنات الأخ كذلك، بنات الأخ كذلك الأخوات كانوا أشقاء، نعم، أو لأب أو ابن الرضاع. هذول سبعة نعدهم، يعني أمهاتكم واحد، بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات، سبعة. هذا من إيه؟ من جهة النسب سبعة. هذا لا يجوز إيه أو يتزوجهم الإنسان أو يكهم. بعدين قالوا أمهاتهم اللاتي أرضعنكم، هذا من جهة الرضاع، الأم الرضاع، فرجل رضع من امرأة، نعم، فهذه تصير أم من إيه؟ من الرضاع، ما هي أمة من النسب، أمة من الرضاع، فتصير إيه؟ كالأم، لا يجوز أن يتزوجها. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ثم الرضاع هذا متى يكون؟ جاء في الأحاديث الصحيحة اختلف العلماء في الرضاع، الرضاع المحرم، فبعض من العلماء منهم المالكية أي رضاع ولو جغمة واحدة آخرين يقولوا لا، آخرين يقولوا لا، الرضاع لازم يكون إيه؟ نعم، يعني إذا رضعت ثلاث مرات. جاء في الحديث الصحيح لا تحرم إيه؟ نعم، الإملاجة ولا الإملاجتين، يعني معناه اللي يحرض إيه؟ الثلاث. وجاء في حديث كذلك لا يحرم المصة ولا المصتان، إذا يصير إيه اللي يحرم إيه؟ ثلاثة. وقد أخذ بذلك بعض العلماء منهم الإمام أبو حنيفة في هذا الموضوع. نعم، وبعضهم يرى كذلك أنه الرضاع لازم يكون إيه؟ يعني خمس رضعات. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، يعني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرضاع المحرم عشر رضعات، ثم نسخنا بخمس رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض المصاحف الموجودة في المدينة مكتوب فيها الرضاع المحرم عشر رضعات، ثم بعد ذلك تبين أنها خمس رضعات. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، أن الرضاع لا يحرم إلا يعني يمسك الصغير هذا الثدي ويمص منه، فإذا جاءت طحة أو ما غيرت الأم هذا يحسب واحد، فالثاني يصير إيه؟ رضاع، سواء كانت في يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمس رضعات. وهذا هو أصحها، لأنه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يحرم الخمس رضعات، فيكون هذا أصح وأقوى، وهو تقريبا يعني تقريبا في الصحيحين، في الصحيحين هذا. وأماتكم اللاتي أرضعنك، طيب الأم إذا أرضعت، طيب زوجها إيش يكون له؟ يسمى يعني أب لهذا هذا؟ نعم يسمى، لأن الفحل، لأن المرأة ما يمكن تجيب بس يعني تجيب حليب في ثديها، مستحيل هذا، ما تجيب إلا إذا اتصل بها رجل، نعم، ثم حملت ثم ولدت، بعد ذلك يصير هذا. فإذا أبو هذه المرأة، نعم، يسمى إيه؟ زوج هذه المرأة يصير أب لهذا الطفل، يصير إيه؟ طفل من إيه؟ من النسب؟ لا، من الرضاعة. ولازم الرضاعات تكون خمس رضاعات، وهذا هو أصح، وهو الذي المعمول به، وقد أخذ به الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهو أصح. وكذلك الناس الذين أخذوا بذلك، يعني ما في، لأنه مثلا المالكي لما يقول نعم إيه؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما ذكر لكن القواعد العلمية دائما المطلق يحكم على المقيد، يعني قاعدة علمية. هناك قالوا ما جاءت أحاديث هذه، إيش السبب؟ نحن يعني نعظهم، يعني يمكن أن ما اطلعوا على هذه الأحاديث الأولين، لأن العلم توسع الآن. يعني الآن بعض العلماء المتأخرين اطلعوا على علوم ما اطلع عليها الأولين، لأن توفر العلم يعني يمكن يعني فلذلك. وما وأخواتكم من الرضاع، كذلك الأخت من الرضاع مثلا، إذا أخواتكم سواء كان قبل أو بعد، مثلا امرأة أرضعت ولدا السنة وولدا أو بنتا بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة، خلاص هذا يصير إيه أخوات، ما في فرق بين إيه، لازم يكون ذلك. ثم الرضاع لازم يكون في الحولين، يكون إيه، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاعة نعم أنشأ العظم. أما لو كانت واحدة طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات ترضع بس تموت، ما يكفي هذا الرضاع، لازم تأكل خبز وتأكل أشياء ثانية، فلازم الرضاع هذا الذي ينفع الطفل. وجاء في الحديث لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتين، وهل يعني لازم يكون في الحولين وتكون 5 رضعات لهذه الشروط يصير يصير هذه بنته. وكذلك مثلا خالة هذه المرأة الذي أربع أختها تسمى خالة لهذا الطفل، وأم جد أمها جد لهذا الطفل. ليه؟ لأن جاء في الحديث الرضاعة تحرم وتحرم الولادة، الرضاعة يعني زي النسب، كما أن أخت من النسب كذلك، وأخت كذلك من الرضاع كذلك، لا فرق في ذلك أبدا. ثم بعد ذلك الأشياء التي وأمهات نسائكم، إذا تزوج الرجل امرأة نعم فأمها محرم عليه، لا يجوز، محرم عليه، نعم يدخل عليها ويكلمها ويجلس معها، ما في شيء. نعم. في واحد إذا عنده خدام في البيت وحلب له الحليب حق البيت من العائلة حق البيت، يجوز يدخل عليهم ولا ما يجوز؟ لا، لكن إذا كان هو شغال صغير، هذا أنا أبين، أي أبينه، لأنه جاء هذا في حكم يعني خاص، أنا أبين لكم هو إن شاء الله، فهذه كذلك. وهذه مسألة برضو اللي سأل فيها عشان نبينها من الآن. يعني أولا كان أبو حذيفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده يعني ولد تربى عنده يسمى سالم، نعم كأنه ابن أبي حذيفة، وكان يدخل على زوجته سهلة، يعني مثلا تكون لابسة حوائج إلى كده وتكون بلكن جالسة كده وفخذها، يعني فهي كان صغير، هو يعني كان صغير تربى في بيته ونشأ كده، تنشأ إلين بعدين كبر، لما كبر صار رجال، شافت زوجها ما هو مبسوط، يعني لطرد هذا، فجاءت دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا حذيفة كان له هذا الولد وكان يدخل علي وأنا يعني في لباس البيت، والآن أرى أن أبا حذيفة كأنه يعني ما هو مرتاح من هذا الولد، فقال لها الرسول أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه. قالت طيب هو بمحية، كيف نرضع 5 رضعات؟ ومعلومة هذا إذا فتح الباب هذا يصير خراب للبيوت، كل واحد يبقى يدخل واحد بيت يدخل، لا مثلا هذا مثلا مثال لذلك، يعني أصرح من ذلك، مثلا ناس ربوا طفل صغير يتيم أو ابن عمهم وهو صغير، ولما كبر وصار بلحية يطردوه، فهذا يجي هو يرضع، لأنه لو واحد مثلا جبناه من الشارع وقلنا له تعال ارضع من هذه المرأة يبقى يتلذذ بها، لأنه مثل السري هذا، يعني هذه من وجبات الجباع، لكن هذا تقريبا إذا نشأت في بيتهم وتربى هذه التربية يعني كأنها أمه، كأنها أمه تمام، يعني ما يمكن يعني يظهر عليه أي شيء يعني. هذا إنه تربى لما كان هو يمكن عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، فما يعني. فجاء الصحابة والهذا، فبعض العلماء يعني منهم عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن تدخل عليها أحد في بيتها وتدخل عليه يعني يدخل عليها، تقول له روح ارضع من أختي فلانة، لأن هي ما ولدت، عائشة ما عندها ما ولدت، ارضع من أختي مثلا أسماء، فإذا رضعت من هناك يصير إيه كأنها يصير هي إيه خالة خلاص. يعني هو كبير، هو كبير ها، لكن بشرط هذا يعني، هل هو كبير ولا لابد يكون ايه كبير. فاذا كانت هي تفعل هذا، ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم ما هم راضين بهذا، يقولوا هذا خصوصية ها، يقولوا هذا خصوصية لايه ها، لسالم مولى ابي حذيفة، سالم مولى هذا خصوصية، لانه ما في ازواج الرسول الثانيات ما عملنا هذا، ازواج الرسول الثانيات لم يعملنا مثل ذلك، فلذلك المسألة. ونحن ذلك الآن نفتح الباب، مثلا أي إنسان يعني عنده طفل تربى عنده في البيت ونشأ في بيته، فله أن يفعل مثل ذلك. وأما نروح نجيب رجل عشان مثلا خادم، جبنا واحد خادم من إندونيسيا ولا من أي بلد من ذلك، نقول له تعال ارضع من مرأتي وأدخلك في البيت، هذا ما يصير ذلك، يصير إيه بعدين فتح باب إيه الإجرام. ونحن الآن بهذه الطريقة برضه ما سلم. فوالذي مثل هذا فلذلك، والحديث صحيح، صحيح في مسلم يعني، حديث هذا في مسلم يعني، أظن في البخاري كمان، دحين ما أتذكر، أما في مسلم يقينا يعني. هذا فإذا هذا الرضاء، هذا فالرضاء لازم يكون لا في الحولين، وأن يكون هذا إيه الطفل إيه يعني يستفيد منه. أما لو كان في 3 سنوات كبر ما ينفع، بعدين يموت. لو أن طفل عمره 3 سنوات وصار يرضع من أمه، نعم يأكل ويجي يرضع يتبلع يروح يلعب في الزجاج، وبعد ذلك يجي يمسك ثدي أمه ويرضع، ما في الرضاع هذا ما يفيد شيء. لكن هو أمه تدلعه فتلبسه وتسلم ثديها وهي وعمره هو 3 سنوات، ما له يعني. فهذا اللي يعني، وهذا صحيح، ولا يجوز لأحد من المسلمين ينكر هذه الأحاديث، لأنه حديث في البخاري أو في المسلم يعني يقينا هذا، ويسمى حديث نعم سهلة، لأن هي بعد ما نشأ سالم، وهذا سالم ما هو سهل يعني، رجل من الرسول شهد له بأنه من أصحاب القرآن ومن أعلم بالقرآن ومن يدرس القرآن، فالمسألة لا تفتح فتها. ولذلك أزواج الرسول عائشة تقول كده، وعائشة ما هي سهلة يعني، لما يعد الصحابة ولا يعد العلماء من الصحابة ومن الصحابيات تجي في القائمة وهذا ما هو غلط إن هذا فعلته الظاهر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني تقريبا هذا. والصحيح هو هذا يعني الرضاع المحرم 5 رضاعات، يرضع يمسك الثدي ويمس ثم يترك، أو مثلا جاته سعال وترك، يسمى يعني إذا كان دغري يسمى واحد، بعدين الرضعة الثانية كمان بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد ساعتين، 5 مرات خلاص تصير هذا الطفل يعني ابن لهذه الطفلة، وزوجها هذا أب لهذه الطفلة، وأخوه عم لهذه الطفلة، وجد وأبوها هي جدها جد هذا الطفل، وكذلك أختها خالة ولذلك حصل ذلك كذلك، أن أبو عميس أبو عيس يعني جاء وطرق الباب على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها إني أنا عمك، لأنه عائشة رضعت إيه من زوجة إيه من زوجة أخي، فقالت لا حتى أسأل رسول الله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذي أرضعتني نعم زوجة أخوه، زوجة أخي هذا الرجل ما أرضعت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عمك إنه عمك. فهذه يعني الرضاء، والذي مشى على شيء من هذه المذاهب يعني ما يلام، وإنما أصح الأقوال هو خمس رضعات، زي مثلا المالكية يقول أبدا. ليش يقول والوالدات يرضعن؟ ما عين. لكن لو جينا للأبحاث العلمية يذهب من ذلك أن الإنسان لابد المطلق يحمل على المقيد. ثم القرآن السنة توضح القرآن هناك والوالدات يرضعن أو ذلك. هنا جاء بعد ذلك أن الرسول ذكر خمس رضعات خلاص، أو كذلك الذين قالوا ثلاث رضعات فيكون من هذا هذا. ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوري، ربائبكم اللاتي في، يعني مثال لذلك أن رجل تزوج امرأة وعندها بنت، نعم ها، وربائبكم اللاتي نسائكم اللاتي دخل، الرجل تزوج امرأة نعم ثم دخل بها، فإذا دخل بها هذه الربيبة حرام عليه إلى يوم القيامة، لا يجوز. لو طلق الأم لا يتزوجها، ولو يبغى يجمع بينهم لا يجمع بينهم خلاص. وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل شرط أن يعني تكون عند الأم؟ لا، ما هو شرط، إنما في الغالب الرجل إذا طلق المرأة بنتها إذا كانت شوية أخذها معها، ولو كانت هذه البنت عند أبيها أو عند عمتها أو عند خالتها الحكم كذلك. لا واحد يظن وربائبك إذا كانت عند الأم تحرم، وأما إذا كانت عند أبيها أو عند عمها أو عند خالتها لا تحرم. لا، هذا شرط غالب، شرط غالب. زي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، جاء في آية في سورة النور ولا تكرهوا فتياتكم، إيش الفتيات؟ الإماء، يعني إن أردنا تحصنا، يعني إذا أرادت الجارية تحصن لا ذكر، لا حرام، لا يكره الإماء. كانوا أهل الجاهلية وأهل في المدينة يكره فتياتهم على البغاء عشان تجيب له كل بعد يومين أو ثلاثة كذا مبلغ من المال، وهذا تقريبا ربائبكم لا تبقى. ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه البنت عند أمها، فلو كانت عند عمتها أو عند خالتها كذلك الحكم، لا فرق في ذلك. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، تجمعوا بين الأختين سواء أشقاء أو لأب أو لأم إلا ما قد سلف، يعني كان في الجاهلية يفعل كده، يعني يتزوج المرأة ويتزوج أختها. وقد حصل ذلك أن أم حبيبة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أبي سفيان، فقالت يا رسول الله تزوج أختي فلانة زينب أظن أيضاً، تزوج أختي. قال لا، يعني تحب هذا؟ قالت نعم أحب أنا ذلك، وأحسن من يشاركني في الخير أختي، أنا دحين عندنا تسعة، طيب إذا أختي كمان دخلت صارت عشرة ما في بأس. وكونها تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من تصير زوجة لمحمود ولا لخالد ولا لأبي بكر الصديق. قالت لا، يعني تبغي هذا؟ قال لا. الجمع بين الأختين، لا يمكن واحد يتزوج أخته والأخت الثانية، هذا ممنوع. وكانوا في الجاهلية يفعلوا هذا، حتى أنهم في الجاهلية كان الواحد يتزوج تسع نسوة وأربعة وخمسة وستة، فهذا فالآن في الإسلام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، بس لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر منها. وإذا طلق عنده أربع زوجات وطلق واحدة ليس له أن يتزوج في العصر، يروح يعقد على واحدة ثانية حتى تنتهي من عدتها، هذا الواجب حتى تنتهي من عدتها. ومعلومة العدة تختلف، في عدة كبيرة ثلاثة أشهر، عدة شابة يعني ما تحيض ثلاثة أشهر، ذات حيض ثلاثة قروء، والمطلقات يضرب بس بأنفسهن ثلاثة قروء، إلا ما يعني في الجاهلية. وربنا عفى عن الذي كان يفعل، إن الله كان غفورا رحيما، كان غفورا رحيما. وقلنا كان دائما إذا جاءت في هذه الألفاظ غفورا يعني غفور في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، مو زي لما نقول كان الأمير أو الملك مسافرا، كان في الماضي يسافر، لكن الآن هو مسافر ولا مقيم هذا ما ندري عنه. أما لما كان مع الرب كان الله غفور رحيم في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال وعلى الدوام. ثم قال والمحصنات من النساء يعني ايه العفيفات. ايش المحصنات؟ المؤمنات العفيفات. هذول حرام مثلا مرأة في بيتها حرام عليك حتى تروح تعقد عليه ابدا ليس. قال الا ما ملكت يمينك. فاذا كانت مملوكة لك وهذا واي مملوكة يعني بشرط هذه المملوكة ان تكون من السبي تكون ايه من السبي او تكون انت مالكها وتكون بكرا ما حد او تكون متزوجة كانت متزوجة وطلقها زوجها وانت تريد ان تتسرها مرة ثانية يمكن تتسرها. وهنا اصل الآية جاءت في ايه يعني جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء هم إيه الرسول لما فتح مكة وغزا الطائف وهوازن بعدما غزا وراح بعد ذلك الى اوطاس واتى بايه يعني بنساء كثيرة ووزعها على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم شباب يعني اكثر اصحاب رسول الله شباب والشباب يحب ايه اتصال بالنساء. فالرسول نهاهم عن الاتصال بها حتى ايه حتى يستبرئها. مثلا الرسول اعطى مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن اثنين او ثلاثة او اربعة خلاص. فالذي يبغاها ما لم يستبرئها لان كانت هي متزوجة كانت متزوجة ودحين صارت في ايه في يد الاسلام استبرئها حيضة واحدة. فاذا استبرئت حاضت مرة له ان يطأها بملك اليمين بملك ايه اليمين هذا وهذا جاء في هذا. او تكون اما يعني هو عارفها انها عزب او ما تزوجت فله ايه ان يتصل بها. وفي هذه الايه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم منهن. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الكبير العالم سئل وهو في يعني في في في, في الكوفه هل له ان يتزوجها يتزوج يعني الربيبة هذه عند مثلا عند عمها او عند عمتها او عند خالتها قال له تزوجها فتوى كده. فلما افتى بها وكان هو في الكوفة وجاء المدينة هنا. فلما جاء المدينة الصحابة في المدينة اكثر من ايه من الكوفة ومن البصرة ومن كل بلد. فقالوا له الصحابة هذا يعني هذا شرط غالي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم هذا شرط غالب زي ما ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا واحد يقول لا اذا الله انت ان اردت اذا تماشي وتتحصن لا تروح لا يكرهها واذا كان تحب تفضل وتجيب لي 50 ريال بعدين ما يصح هذا فهذا ما يصح. فيقول لما جاء هنا وتناقش مع الصحابه يعني هو كبير وعالم لكن في كل واحد مرات قد يغلط. فدغري لما رجع الى الكوفة اول قبل لا يروح بيته راح لهذا قال له طلقها حرام عليك يعني لا تكون لازم الربيبة تكون عند امها لو كانت عند عمتها او عند خالتها او عند ابيها الا طلقها الحكم واحد ثم دار كتاب الله عليكم. هذا كتاب الله عليكم هذا يسمى يعني تقريبا يعني إغراء يعني إلزموا عليكم. هذا مو جار ومجرور هذا ما هو جار ومجرور يعني فين هو كتاب الله عليكم هذا إيه يعني أصله إلزموا كتاب الله عليكم اسم فعل أمر زي ايه زي امين. امين بمعنى معنى استجب. وكيف نعرف فعل الامر واسم فعل الامر؟ فعل الامر يدل على الطلب ويقبل علامات فعل الامر يقبل في ايه فعل الامر هذا واسم هذا ما يقبل فيدل على الطلب ولا. وهذا زي مثلا امين مثلا امين مه بمعنى انكفف. فهذا فهذا فدحين لأنه كتاب الله عليكم منصوب هذا، يعني إلزموا كتاب الله، يعني اعملوا بكتاب الله في المحرمات هذه الذي ذكرها الله في كتابه. ها وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هذول رجل يروح يخطب مرأة عند أبيها وعند عمها وعند خالها ويسلم لها الصداق، غير هذول هذول حرام. الذي بعضهم من النسب والبعض منهم من الصهارة والبعض منهم حرم رسول الله، فهذول حرام. وغير ذلك تبغى تتزوج تفضل تزوج واحدة، تزوج اثنين، تزوج ثلاثة، تزوج أربعة إلى هذا. وأحل لكم ما وراء ذا إن تمتوا بأموالكم محصنين، يعني الإحصان معناه بالصداق وبالهذا غير مسلم. في حين السباح معناه الزنا. فهذه هذا ونكاح المتعة، يعني الآن يفعل به بعض الرافضة. الرجل يجي في بلد له أن يتزوج مرأة يقعد معها شهر أو شهرين أو خمسة أشهر أو سنة، ثم بعد ذلك يطلقها، لا لها ميراث ولا بس هو فيها صداق. وهذا كان في أول الإسلام أحل، يعني أحله رسول الله في خيبر وحرمه بعد ذلك في عام الفتح ضم خلاف، وصار حرام إلى يوم القيامة. وأي إنسان يعني يتزوج المرأة لازم النكاح يكون زواج نكاح يعني استمرار، أما يتزوج صار زي التيس ما يصبح حرام. ولكن بعض في هذه في أول الإسلام يعني حصل أن بعض الصحابة كان يقول حلال، وبعد ذلك تبين يعني إجماع المسلمين ما في أحد يعمل به إلا الرافضة. فلو بعض الرافضة يقولوا الآن هنا في لما يجوا في بلد ما له أن يتزوج مرأة أيام الحج، يبعد معها أيام الحج اللي هو جالس في المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك إذا جاء يسافر إلى هذا خلاص يطلقها وقد أعطاها الصلاة، فهذا ما يجوز. أما عمر بن الخطاب رضي الله أي واحد يفعل مثل ذلك، وهذا معروف نكاح المتعة ونكاح كذلك الشغار، هذا محرم. نكاح الشغار معناه يعني أنا أزوجك بنتي وإنت تزوجني بنتك، سواء بصداق أو بدون صداق، كله ما يجوز. هذه أشياء حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه رسول الله كالذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فآتوهن أجورهن، إيش الأجور؟ المهر. جاء في آية في أول السورة صدقاتهن، يعني المرأة لازم لها يعني الإيجاب والقبول والصداق، هذه ثلاثة شروط لازم. فإذا تزوج ما جعل لها صداق، النكاح ما يصير باطل. بعد ذلك يقدر الصداق يعني مثل أختها وعمتها وخالتها، أو مثل الزمن. مثلا الناس الأولين تزوج يمكن بخمسين ريال، دحين يقولوا آلاف. هو تزوج قبل 20 سنة، شوفنا بعض أولادنا زوجناهم بثلاثة آلاف ريال، بعدين البعض منهم فوق 20 يعني. مسألة تتغير هذه ما لها. فإذا الشيء الذي متفق عليه لازم فآتوهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم بعد. مثلا إذا قال مثلا يشتري لها سيارة للزوجة هذه، أو يعطيها مبلغ 20,000 ريال غير الصداق، أو يعطي لأمها أو غير ذلك، فهذه أشياء يعني ثم إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. فهذه يعني الآن وهذه لأنها سورة مدنية، الشيخ ابن كثير كتب فيها دحين 4 صفحات يعني، ونحن ما يعني كثير، لكن نقرأ أول شيء. هذا قال هذه الآية الكريمة في آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهن، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حريب عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال حرمت عليكم 7 نسبا و7 صهرا، وقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. وعن ابن عباس قال يا يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ فهن من النسب، هذول سبعة. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوق من ماء الزاني، مثلا رجل زنى بمرأة وولدت هل له يتزوجها؟ الجواب لا، لكن في بعض العلماء قال لأنها ما هي بنت شرعية، يعني في بعض العلماء يقول جائز لأنها ما هي بنت شرعية. البنت الشرعية هي اللي حرمها الله، وأصح الأقوال أنها لا، ما دام هي من المني حقه نشأت فلا يصح. وقد استدلجوا على تحريم المخلوق من ماء الزنا بعموم قوله تعالى وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنت شرعية، وكما لا تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ما لها ميراث، مثل حظ الأنثيين، فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يحرم عليك أمك التي قد ولدتك، وكذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة إلا أربع صور، وقال بعضهم ست صور، وهي مذكورة في كتب الفروع، وكتب الفروع معناها كتب الفقه، وكل المذاهب لها كتب، كتب كبيرة وكتب صغيرة إلى غير ذلك، والكتب هذه تختلف من جهة هذا. مثلا يعني أسهل كتب أنا رأيتها تقريبا كتب الحنابل، بخلاف مثلا كتب الحنفية صعبة، كتب المالكية كذلك صعبة، كتب زي خليل هذا، أبدا. خليل هذا كتاب أنا اشتريت المتن وشفت يعني قرأت منه بعض أشياء، يقول تردد، ومرات يفصل بين المبتدأ والخبر أو بين أداة الشرط وفعل الشرط يمكن بصفحة، مثلا إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلقين، إن يشاء هذه وزي يذهبكم هذه يجيبها بعد عشر أصفار. اللي ما يعرف اللغة العربية ما يقدر يدرس هذه الكتب، ولا شراح يعني زي الكتب المالكية هذه. خليل سألت واحد طالب أنا ما عندي إلا المتن، يعني قال يمكن في عنده عشر شراح، وكل شهر لا أربع مجلدات أو خمس مجلدات أو أكثر، يعني خببوا العلم هم أبدا. والسبب في ذلك أنه هذا محيطهم يعني الرضاعة تحرمها. وقال بعض كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعات المحرم، فذهب ذاهبون إلى أنها يحرم بمجرد الرضاعة، الرضاعة لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك، وهذا هو الموجود في كتب مالك. ويروى عن ابن عمر برضو يعني الصحابة يعني لهم أدلة، الصحابة معهم، قال عن ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب، هذا سيد التابعين وإمام يعني، وعروة بن الزبير أحد فقهاء السلف، والزهري كما شيخ المحدثين كله، فإذا ما يراد. فلذلك الآن الفتوى موجودة يعني واحد في أي بلاد، ولكن لو قرأ الحديث يرجع إلى ما ثبت في الحديث الصحيحة التي آن. وقال آخرون لا يحرم من أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال قتادة عن عبد الخليل لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وفي لفظ لا يحرم الإملاج ولا الإملاجتان. وممن ذهب إلى هذا القول يقول الإمام أحمد، لكن المشهور الآن هو خمس رضعات، يمكن لأنه دائما المذهب أحمد والمذهب يقول هذا قول وهذا قول، ثم بعد ذلك يرجح القول المشهور في ذلك. وإذا والذين حكموا بهذا ما يلاموا، يعني مثلا واحد يقول مثلا غلطوا اللي قالوا هذا، لا، ما دام المسألة فيها أقوال وفيها كلام وبعض العلماء أخذ بها، وجاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ما يدام. وجاء في حديث خمس رضعات، وفي صحيح مسلم عن طريق مالك عن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محلمات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني أن الرسول يقرأ في القرآن. بعد ذلك جاء عثمان وبين الأشياء الذي يعني فأصبح هذا. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضعات في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا كلام على هذه المسألة في سورة البقرة في قوله يرضع أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والبحث هو هذا، فواحد يقرأ يعني تقريبا، لأنه ما شاء الله ما يعني، وهذه عادة العلماء، هذه المسألة اللي فيها فرعية يصير بحثها أطول صفحة والصفحة الثانية والصفحة الأربع 4 صفحات 5 صفحات فهذا لو شاف يعني مثلا ابن جرير يمكن 50 صفحة في هذه الآية، يمكن 50 صفحة في هذه الآية، هذا 5 دحين هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.